أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولية وضباطني يسخد علامي وحونا كميدي هاي عشر ردي نوسع ليكوس عبسنا تفسير كقرآن كريم كوي يصدنا يدود بك كومن يهي عيادة سديدي اللباطنات بك باللابنا يكنميدا من سورة ياسي عيادة كنتني يسديدنا وكوي يهي من سورة نفسها عيادة كنتني يسقالات مقا أهان مغرض عن يكور عسنت معنى أهان مغرض اللبات بيكور عسنت هاي قلت المغرض اللبات بين كدر دونا وامتاز اليوم أيها المجرم راشد على ماذا كتال لكن وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم بين لحي إرتاء حيث دا مغرضة وينكرر ابنا عشر كتب إن شاء الله وقدر من الدونتا عشر كان عشر كي كوري يوتوس وحيرا يحي وحاين مري مرك النبي الله عيسى عليه السلام ودل الرسول الله بقى منذر إن من هرم باكي الليلة وحي معجزات النبي الله عيسى لغتا غيرين أيوتين قل كان مركي دكيو يما ديني اللبضو دي لقرصة دي هي النبي الله عيسى من صدحات كدبا ديري هي قو صدح الرسول هي إرهاليه وعد إيوانا وجاهيا مكا يقي دقال يحمل لقاد بلي حبيبن النجار من ليرا ورمي هي مركا دحبحات نغضي ومدي سيقارة ولاهض لي خصوصين الدافعي إساقي إلا دلي بين مري وعين الروع القدر عبي دردر ومدك عسن وهنا عسن وربا ليسا وإبليس وضمه يباركا كتابتي أيو أيمل خلقو كوكا إلينا والا دردري سبيل لو قدتو ملاي أي أبو يا فضل حبيبي لي مجار نفسه انت ينكبحين أي اللي يري جنة وطاس لغوغو تلقل يقل سوى كاغل أي جنة قده لنا وكي ليت قومي يعلمون بما غفر لي خدي وجعلني من المكرمين وحا اسكاني واي جدال خديب اليرانتيس إلى يوعد يوانا دقائق وكوهد لي أي وكوهد لي جنة أبدا لقليل وحا قيمك هالي كرا قدك شهادة قدنتا لتكون كلمة الله هي العليا أرين تاسو كره انت سوبرون ولا عليه الصلاة والسلام أيها الحقي نبيك يا أصحابتي ودقال كجيرا أيها من خبايسان خبايسان نجيبت خبنا وتأقاسمان وتببرا توتي إيا قانسي إيا الليب إيا ورم إيا قاسا وحي وقت قال لكو دقال لم يجيري نما يولن يهي أو خبايسان خبايسان أيها الرسولك ودقال كجيرا ويمن وحو يري يا رسول الله من قارانا هين الإسلامان دون أيا إذن حول بات كجيرتان وقاتلوا مسلم حرطما إسلام كان قلا ما سدقال كان إذن لك قلايو ما كان عدوك إذن لجبية كذب بان إسلام كقلي دونا صدنوه عليه الصلاة والسلام روف الرحيم بها حدو قال لما كد قال قلو وحبو قدوا وياي قوة لا تقال لما قيمي ما لدقال كي قل قاسا الرسول كو يري أسلم ثم قاتل مركا كوبات إسلام نمالات كلي كقضالة تقال لما مكاسا دقال كاكو خيمي يالان ايا ادنا المسلم مجاهد النقوني فأسلم فقاتل فقتل وحن طبان يشان دقيقة لاني تقال يهان بوها ناشي كدع يتيبو اسكو طوري قلقو افر يشان دلينا اسنا لغونتا لكشي مالكي ليس يهدي حقوبتي لبنية ينكي اولا قران ايا ودتك ننكو واكدونا وميدا لارك يا رسول الله حدر ننكي كو ايمان ايا هذا السلام كأقذان أي شيء إنك واك ودي كسول كبا صور دو سوكر يوكسلي واد أوري وحو قرسل منك إنوية وحو رسول كير عليه الصلاة والسلام أمر قليلا وأنتر كثير قبل منك أنت أبو شقينا أنت كذي ما من صومي ما من سكبحي ما من حجي ما وحو دقال لما يتقائر وحسا أدلقو شيء كريم حتى أنا وحقود على الجنة أن لسل قاري كريم وشهدده وحكوده المي ليري واقنتين هدهين هنا ملايين في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم أفكع كدهين الدد أردنت ألا درتي واقنت وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب المرزقون لنك هو بدشينه هدون كيف بدشين آخره بدشين من كان كل حبيب ابن النجار فلذي بقدر ما حمل قليلا ووجد كثيرا بعير بوشقين أيين فمدد غراء عنانا أيين خصوصا هو دافع أيين مركب جنه كل عيب مركب جنه كل عيب ويسلق هذا الأيين حوثو قبت يران تيدا فلذي وإيال عمر جيسي لما دوها إي أبا القدك هلي وين جيسا مركاسو جنة كان عدل يوحو لأيين يا ليت قوم أح إيها يقول حمايا كذا شيء يعلمون بلما يقادر ويأوسيك بما غفر لي وحن دافد بكوح لي وحن دفق لي كذلك كيسان انك عاكوفا لي انت اللي يقول لا فيران تيدا وحن دافد كي اللي يقول لي وجعلني من المكرم حدر اللي كرامي وجنان المضمين إلى فضل بيسا يقول لي الله يقول لي وفيك حقيبك صهد الله وحصوهر المرك حدين منك أرنت سيكا بقبيني قرأت منك أن قلت ما تسأل يالي قال تعالى فبوح يري وما أنزلنا ما أن ننتجين على قومه حبيب ابن نجار تركوا كل شيء كركوضا من بعده حتى يسجي دلان كالقدال من جند عظامه من السماء إركوا كما أن ننسو ججين وحتى يفيد أيان عظامه من سماء اللورة كانوا انت وكليك هقاب كدكتك بلان بين المتين كوان عيدما إلا أبابلو مبودنا نعازي تحويل أمر كودين لويني ينقنس لمن لو قلت ذي الله قلب رورس ذي الله كم شيء عفض يا شيء فالهدف وما الذي قليل من ذكر سيقوتن تان من في داعي إلى الله إن لو قلتن تان الغرائيك كل كاسا يبي عيدما سفد كما نكاني وما كنا ما أن نهان المنزلين إن عندما أصدت يقوى كنا معنا يالي يا ربنا ما فعلت معهم محلق سميسي إن كانت ما كانت هلا قودي من نقل إلا صيحة دواء واحدة منه فبقر لما يريني مرم بارلو لواغي ملك جبريل أي أوحو قوية إتال لها إنت إسيو قاية هم بامرك لي أتقاق قوية إنت صيحة ملوية أكيدا إقدي لي إذا ملي الضبائي لي الدقاء إيا ملايك لو مصر ديرين جبريل باقول واقعي انتي كلية الحمير وايب فاتنه باقعي وعروشة كل حد عاي فالقاسي بختيا إن كانت ما كانت حلا قودي من نقل إلا صيحة قيل ما هاني واعتلي واحدة منه من لبقر لوحلي فإذا هدي لقيلي هم غير أنطاكية خامدون بخبختية قفك منه أفقن ببئوية لانه نحن بأولين تارقك كذا كير يوضم نفسينا وهوارين وانا قفع من ونحن أجيول انتان يغوض بختي وأفقن بأولي وشنبر لسولي أيح لسولي أدمو دار سكو كرنعي قل كاسا يبيري يا حسرة قوما ما حدا يجيرتو حكا عليدو على الحباد يا دوما كركوب لا قوما موضو نياتيه أدوما ذا أمائما من رسول أحد لديري إلا هدي خسول غير لو ديري ويمد كانوا عين غدين دومي به رسولك يستهزئون كواكو جزيزا سلان سدح للرسول وكلا النبي عيسى وصادر اللوو جزيزا أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قريش كواكو جزيزا أي يا رسولك إبا صادر ما لحقير أي من هذه اللمود أي لغو عيار أي كل كثنا إيمان يسد برجوين تدق دقة يا قيل إيمان كل كاسة بيري ألم يرو هو ينوقين كون غير قريشة النبي محمد كون عيارا يا كم أنت أمد أن أهلكنا رجلي قبلهم أرطولا من القرون أمد يالا فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيعة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا كل كقول الداد اللغو قفري يكوي شمبر اللغو دري يكوي اللغو قيلي يكوي اللبدلي يكوي ذلك للقوي يكوي الضغير مدعيس وقفتك انت سأدوية لك هذا علي كما هو ينغين أنهم كو إلا هلاقي إليهم قوة كان قراشي هاد يرنوك لا يرجعون إنا ينسوا اللابني هو ينوكي وقلوذي إباق عنا ذاكو قبطي بابعين أيو لبدأ بحد بلوه يقات حكام بالبالة وقال لي شوي دير وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة انت تريد بلار لهذا أقوم من نوح ما هيسا خير عز وحمك هيسا خير ثمود وحك ما هيسا خير مدين وحمك هيسا ولا شيء وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة قل قفنا كما بدبالو لبن أم صلى الله عليه وصدق الله في قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فبباد يعقي سوق الدوم مايان قفنا كما بدبالو وإن كل نامان حدنا هلا قادمك اللغة هلا غي يففك إقاله أبا القدك حماية الموتان هلا قادمك قمعك هوشي وادمانتعي وإن كل نامانتو لما جميع إذا أحانتو لدينا أنك إبا أي محضر حلونا قيامة سيولا ناية سيكا سبه الله لاغو وحي دبايلي ديشي يوحي الدوفان يدالي يدالعون دبر قوي بل وحي للقوي خفق باقا ماية سيولا ناية أنك أبا إبا أكتايدا أي إمان دونا مركان حسابتي ويني أي لكل ماية ثم عذاب ير وصدق الله في قوله ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كاس ويني قبضنا القيامة انت لكارب أي عذاب كان دونك لدرسينا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلموا كل كاكين وينانا والمن يهي متك كان أفضل له وما أنزل ما أن ننتجين على قومه حبيب بن نجار خيرك وكذا سيكرك من بعده يريدي كيكا جبال من جند عظامه من السماء قالوا ما أننا سودجين وما كنا ما أننا هم بأيبير منزلي إن العظام أدجين كوا كان انت ممضنا قيمي غانا مالي لو أقفنا كفلا جبريل ما مركا ليتكو لواقي انت بابرك حري إن كانت ما كانت هلا قولي من نقل إلا صيحة قيل ما هاني وعكلا واحدة ميلا فإذا هدي اللغو قيلي هم خير أنباتية خامدون كوا بخبختي دا عثرة شلائت إسادون لانتعي هذا أوانك بختكاكي هدى اللجولة فاحضري كالي فالوحن أرى دواعدي دواني سدع رسول الله ديري دائك اللي شيء وكل واقي مار اللي هو هاي وكل واقي فلا بختكا يا عثرة قومانو على العباد أدوما كركو ذا الله قومانو ما ياتيهم أدوما أمائما من رسول مثل الله ديري إلا هدو أيمد كانوا وحي نغلين من رسول الله ديري أستاذيون هو كجاز جازة ألم يروا موية نغلين كم أنت أن أهلكنا الرقل قبلهم أرتو من القرون وما ديالا أنهم كوى للرقل إليهم كوى هدرنو أي أن لا يرجعون أصول لا بني وإن كل لما أنتو لما جميع إليك لدينا أنك إباك تنظى هي محضرون لكينا اليوم وعايش كدب إيمان دونتا أدلة يابلي أدلة لوحة لولا دلة يهي فرعس اللقو قنعين أيو وحي منكر البعض أيري إن مرت لبعض ليس صنو ليو وقيام أيو كولا ليو حساب تميد أيو إساف المرين أيو جنئي النار إن أي جيران مجري كارتو تفكي ديدي وحذركي دونتا أدلة ووي وقونا وأدونك تالو اللقو قنعنا قال تعالى فبيور رواية وحاتو صالوة لهم قالوا ديدا قيامة الأرض ركبة وتصالة الميتة أباريودي أحييناها أنا الذي أباريودي نوريني وأغرينا بحيني من أحد هذا حبا مساقو فمنه مساقوي بحضر مركي أبادو كالروب كتاسي فيأكلون عنايا تركوا مركو أباريودو بيادكو ياني أعلاني يمرال لقوايو تدقي انتو قللو عدادو مدو بادا قابت غادو اد مليش الخيق انو قوادا كعاد مركي سمالا الروب اللوغا كانو او انتو لوكا هاداق ايا النفع ايا علاني اوح ايا فيد اي قريسو لحيكو كالدوين قلق نول كان بختي يوهاي عنو لنا مجرين حدانا وحاسا كبعاي كل قادات في إلا لا يري لصون ولا يوم يتم عيبك الجوي أكبر دليل وآية وعوتصال لهم كوا قيامة ديدن وتصال الأرض دولك الميتة لماتي أحييناها أنو نولينا وأخينا بحنا منها حقالة حبا مساقو فمنه حبا دي بلوك كبحشي بيأكلون حنايان وجعلنا وعيالنا فيها أرض قريها جنات باريال كالدول من نخيل كمير كاملة وعناب عنبيال كاملة وفجرنا وعن دنبالي فيها أرض قريها من العيون كليال بوداية بيأكلوا من العنان من ثمره وحا إبسوا بحشي من إيسي من العنان وما عملته يلا ينصمعي من أيديهم كعملالكم قالوا هداد أبور إلا حبذت للكدوكتي فيت كان مالا سوداليا وصدق الله في قوله أفرأيتم ما تعرفون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هذين كحبذت للكدوكتي عمل كعمركي الله في سوافتا عاجر حبت فأنت هذا كجرت يتقل انت القد لكم مراسي لوبانا كدوكتا العكس النبخسيس فأنت ما يسيقلك اللهم قران كرسلا لكن إله سبحانه عز وجل في قدرته القادرة حبت بيت الله كيد نكسو بحية كيد كينا بربارية نركس بحيقك وما عملته يضا ينصميني أيديهم قعمي الخوضة فلا يذكروا إله سده يا لي أقول كم من أغسر بحيي هو ينكم مهدري سبحان الذي أبع بلان بلانا خلق أمي الأزواج النوعية كلها إليك حتى اللفامي فهو يأونك إليك بشرك كلية ما وحن إباحي أؤونا ندق يلا بطبوق السماء حتى قيلا يحيوانك ما لا يعقلك لبدا يتكسر الجدو كاربدا سبا نحضر ككوب أنت خالب يموجب قولك لبدا سابة الدنيا أي كبس أنت قولك على زواج وأنو عن دجيك هي النوع الله قدتك هي الدنيا هي نباتك هي كون إليك أي أرنت عميمس قولك إله باس فردية وكنية ونوع لبعض اللهين أما أونك إنتي سيك وزوجك وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكرون وعلى أرك كل جس لبلغ إسكا سور جدا من أعددك كلية سيدة هذين إيا مال خلين إيا قبو خرار إيا معان قرمون إيا ودون وينان إيا يرام وهكذا ويهودن بابا وضا سيدة لبلغ إسكا سور جدا قولك وسبحان الذي يبعب لأنبضانا خلق أمي الأزواج النعيال كلها نعيال إليك وحالو بياني مما في كمدة تنبت الأرض حرد أيضا ليسو وحتى كيلان تمرت أمرك الأبور أيو يدي هي اللبود إليه الروبة اللي يرى لانبا لغا قوين أيا يدك اللبودك تمرت تدك لغدا أيقا كيبا اللغو قفن أيا قلقا سوابا هنا مما تنبت الأرض حرد وحال أيضا ليسو هي ومن أنفسهم هي قدتك الرقية دمارة يا ومما كل لا يعلمه سيدة كاربدي يا وعلمي وإلا أقولي إسنا اللبد النعبوك كوما قولك إله وحسميي ألا اللغوطة فيه كربعف يا نصور قول أوران كرؤون كيدا مالي ما سوناقي كرتيد ما قدرني سيادونك إيطا الله قولك ويحي أبقرانا يا أدي الله كفرا فرتي سيئومي كوانا نكمل وآيات وحاتصالة لهم ذاتك آخرة ديدا الأرض دولك الميتة أباروذي حييناها النوريني وأخرجنا بحيني منها أرضا حب المساقو فمنه حب الدعان كبحيني دولك يأكلون عنايا وجعلنا وحيا لي فيها أرضا قدها جنات باريال من نخيل تميرا وعناب عنبيالا وفجرنا وحيدا بالله فيها أرضا قدها من العيون كليال يأكل إني عنان من ثمره كاسوبع المريهيسة وما عملته بسرعة المريهيسة من أيديهم كعمي الكوضة فلا يذكرون هو ينبكم أهلين محمد هؤلاء نقاته أنا الله بديه كأننا هلق لي سبحان الذي يبعب الأنبضانة خلق أمي الأزواج النوع الأزواج نعيال أمي كلها نعيال إليكم مما كي كميلة تنبت الأرض أرد أيدا لسو ومن أنفسهم يجا نففيا الكودة ومما كي أيا لا يعلمون أغي دليل لبعض وأنكيك بإنواك حدوثا كالدري هلينك إيا مالينك إيا ديح إيا قرعدي ساعده إيا بشي إيا ماليه إيا سندي إيا أوقاتي يوك لقرنا إيا سيدا هلينك إيا مالينك وإيا بيسو قبدلو وحدوكا كيننا وكا قالو قلبو كاس كيننا وكا قالو إيادا هو دليل لبعض قلك إله أول ذلك تقدر ذلك تهلينك يا مالينك اسكو بدل أي إله بعثي مثل ما ينكرتي وحوح قلنا أي أرن مايا وآيات وحاو تصال لهم هو قيام ديدا الليل هذينك نصلخ هذين بان نسيدنا منه من الليل وحان كسيدنا النهار مالين وإنت مالين دي لسيبي أي هذينك دوليدا يبلغ سيئي فإذا قوت مالين لسيبي فهذين لكيني هم أونك مظلمون كوا مقدية وضي هذين قريب والشمس قرع لنا تجري والكاس حطا يدون هكيني صوحر مري لبدعي بنجري جهيني كب كب يسافي مدن أباني والشمس قرع لنا تجري والكاس دريري لمستقر إلا لقى قارة سقنان لما وقتوه سقنان سيبا مد ومد يومية صحوت كذا مركو لمالو وفلق يكون صحوت أوه لمالو أي تسجد تحت العرش عرشك هو سيسا أي يكون سجودا وتستأذن خبك يدي فتح ورسان إيسا إيه يصعد لحظه فالله فصعه مكان سيسعني ويصعد لني كل كهبين لأركبة تحت العرش في مركة يصعد كذا لما يجده كل سجودا كوا مستقر أي يكون سمناتين لابيو مستقر لبعد بجيلة كاسي وعمر الدنيا الدنيا الأمريكا دي مركو لما ذنى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لبدي إزدواج وقتل ليسو كانوا يقول الإنسان يومئذ أين المفر مالك أسعدتك أرندونا يا ملو عرقرم كوابت وحويك الله ملو عرقرم مصيبة لها المصيبة عامو تريدو دم بي قبستي ملو البيت الله فالساعة أدها وأمر فسيلا دوكا في ماذا ساعد قيامة أبوهي أبونا خراب قولك إذكا بدبادي سماله الطامة الكبرى بالليلة دبالكي وينا الدنيا كوهد كان أيه قولك مركانا ومستقر كي أدن بيه وشمت القرى على تجري واسعطة لمستقر سقنان انت اللقاء قارو لها إيضاو سقنا ذي قولك علماء الهيا قيامة شنكو بابا ذي وحير هذي الشمس واضفاتهم حمدان إلى هنا تجري بولاية يجري واقفة بيني والأرض تدور حولها دورة عائلة كل كأرلا لا وريك ده كل كأسي ميسا لحنهم يوحا وحبا كجرين بالحيان والشمس تجري فألا يري سعط كذين ما بقر صونا إنا يسعطوا فوحا مضلع يا مغرب حتى إذا بلغ مضلع شمس حتى إذا بلغ مغرب شمس ميلي كصوب بعضه يا ميلي أولا عضو حيلا بابا اللوت يا جانا انك يسمح لي يسوى بعضه سيقول صحته فيقول بإنه قاريزه هيالك الكبعة لسه اللوه أركي أدي الذين هو اللوه هيا خلق الله داني إسكاعات قرع بأمنا الكلورة سيدا كانوا كالي بلك هو وريقه هيا بلك هو وريقه دون أمرك وريقه دمه إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها ليش شيئي مها مالنك قفل بإلي وريقيس وأغانا إلى رجة الأرض الرجل وبصة الجبال بصل فكان الهضاء من بطل مركي لك أما هذا وحن الله باشاكتك وجعلنا في الأرض خواصية بوران لغود البسيء لغاقين ألم نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا وأن روندك في يسيء لغاقين ما دقاقي كرتو ما نتعلم كرتو ما نتعفي كرتناش هذا وصدق الله في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول اسم النوح كرام ولئن زالت هذه الدقائق إن أمسكهما من أحد من بعدي يا كلو علم كرايا قل كمرك دقائق دون تمر لإيسو شيئا ما أما هذا هو نودة قنتهي ساسا أن لو قفا شيكتك هو أن لو ديبي لكويا الواس والشمس قرعة تجري سعوتا لمستقر إلى أن لقد جاره وقتك أي سبنان أيسو مستقر كاسو الله أسبنا ذي وأما الدنيا عمري ذي أما مركا أي دورة ذا ما يستطاع ذلك إلى حساس وحوم أمولي أما أرنك حبينك يا مالك إلا كرسيبي إلى قرح ذا سعوت تقدير العزيز إلهي أدوما ذي أونك كاتك جانكو يلي سيوي العليم أحوال بنا يقيني وخلق كل شيء فقدره تقديره كل كاسي دقيقة أيها أحوال بلو جانكوي ووضع الميزان ميزان بأو أحوال بلا ساري كل كاوحي شيء كرام مجيله هو القمر بأي حين قدرناه إسنا واقياسنا منازل تقوي سيدة يلا باتن هبين أيها بشكو جيدا لك بالله إلا أي سيدة يلا باتن قدرته سيدة يلا باتن كهبين باهبين بحروهانا ومشى العاوة فارس حوضا من مجيوله وقع واحد موتا إنه صدحت الله بك قابل وهكذا سيدي هبين بأو ميلوب دقا أيو سقالي يلا باتنك يا صدونك لماذا هبين مغنالا حتى يبشوا بوحسنتو حتى ينبوحس منا انتو هبين مغنالو أي هبين كالصدونات الأركا والقمر ضيع قدرناه إسنا واقياسني منازل دقموه ضيع حدقه أيانو قياسني حتى عاد إلى النقطة ضيعة كورتي بيش ولماتو إساقو قولن وعطيني يفتين أن لهين قدودا إدنو دلار لان تميرو أنقكتي حتى عاد إلى النقطة في آخر إسان كالعرجون اللان القديم كبودي ومدب إيا موقال إيا جرمي وأبدل مايا جرمي وحوة كان أيا إدلا جرايا وكال مدب كيسي فايينا وقدودا أيا كل كاسة نودا لانتي ميرا كل انقكتين سيدا لوك لهاق ايو لشمس قرعة ينبغي او لماء لها قرعة ان تدريك ايني هاليسو القمر ضيحة ايش بدل ايه محاجي لنور القمر افتينك ضيحة مستفاد من نور الشمس قرعة افتينك ايضو كقاطة كل كالرباضو اذين ما كل ما حدا الكل ما فامرك اي بيش لماتك تاي وحو لم يقل يوح وحبو قنا ايه انتو سنبشا كود اكمن وسجل يلا باتنك عدين كيتاي سقال يلا باتنك يصدق وحابا بيهي وسن لمو قري ورعض هبين كتب بيشا دلان ايزو قولك ايه وانا على كدي فاكبال افتير لغاك اذا قرعض يدياحا للشمس قرعض ينبغي وأولماها دعا قرعض ان تدريك اينا يهاريسو ويكدلتو القمر ضيح ولا الليل هبين كنا ماها سابقونا ما لين متكلم عليك راه، أو ما لين تو وقت جديد ده ما يصير، خلين ما كرت يجي كرو، كان قوي دقيقة، أي يكون صوبنا يان، وكل مثل أركو قرعة دي، هي ضيقة، هي هلينك، هي مالينك، تركيكم الجري أرس، كل أنت تن في فلك جوار جذي، أي يصبحون كذا بالنا، ومثل أركو جوار يا فلك، أي يكون صلا، كل كإله قدرة عليه. إساو حمام ولي البعث والنشور مسا مين كرتيت وحكرت مؤرنك فهذه العقلية كونية ونكو لن هرتال أنك لقرصوني وآية وحاوة صال لهم هو قيام لديدا الليل هذينك نصلخ وعن نسيبنا منهم من الليل النهار مالينتا فإذا دانو كسيبنا هم إياك مظلمون هو مقدي يوميون وشمس قرعة تجري واسعوتا لمستقر سبنان انت اللقاء قال الله إذا سبنانه هدو يدو بأي كلماته أما سعود كيدا انتو كامل نغضو أي ربه سجوده إذن أي ورثته ذلك الله وحا اسمه الركبي أما تركيبك عجيبك له أي تقدير العزيز إله أونك كادك جانقو يديسيا أليها العلم أقوان تبضنا والقمر ضيع قدرناه إسنا واقياسنا منازل تكموين أودلو أي أنكو قياسنا هذين الأركبة ملبو دقايا حتى عاد إلى ضيحة وكالنغضو في آخر الأيام كالعرجون اللان القديم قبودي الشمس قرعة ينبغي وما هبون الله قرعة أن تدريك إن قرعة عليهم القمر ضيحة ولا الليل هذين كان صافق النهار مالنت كما بذنكرو وكل مثل أركو هذين كي مالنك هي ضيحة قرعة في فلك دوار لوغو تلقى لي قذيه لا يصبحون كذا بارنات خلاصي ممرين متى دحادنا واتنا جميل سداحات وأن أبلغ أران كريم بعث إيا قيامي وحما سمين كرتي كما واكرين سقنا. قال تعال فدو خير وآيات وحا أتصال لهم ذلك قيامة ديدا أن أنك إبا حملنا إنا نحنبارني ذريتهم كلمة ذريب أعلى جيدا وأسل أسل كريم كسر جيرني أبو البشر الثاني أهان النبي الله النه أي أمرك بلغو بادبادي مرنا إنك أن لدي هي ذرية من حملنا إنك أمرك أن نرد لي تتكارن الضيورك وقام من مركبك القريس فرعوذي ومرك سانسي وأفان شاكت نعمة الله عز وجل هي أن لغو براروكين هي إن تدل بادئي أن كبرنا إنك كلك أبا يالك وحيكو داعي إي أو يالك يعني من قدره كلك إيادانا وقدرة من قدرة الله عز وجل فدل على البعث والحشر والنصور. قال تعالى فدوه رواية وحاو تصال لهم ذاتك أن نجيبا حملنا إن نقادمي ذريتهم أو يالكو ديهورة أن في الفلك مركب قليه كقادمي المشحون أم لقبو حيي ومركب مركب كإنتي فوسين لفو لصاري أم كإنتي سيكا لداد بلغوها فيه كل كتاسنا علامة يوتاي كل كإلهي انت أثنى بادئي انت أنبت بادئي بعثي ما سمين كرتب لما أوران كرو وخلقنا وحنو أبورني لهم إيقا وإنقا من مثله كاس دكي أورا لغبت بادئي وحلا ملا ما ملا يركبون فولا وكي نبي الله النور وسمعي إساقي انتي رميسي لغبت بادئي مثل النوع كما كواتر بلنبا كاسبا سجيري عاليا قدد كفروا حدا كوا غواسينا وبدد كده هذا قرايا وهم هي مشاقية دقال ولا انتاسوا النوع في مراكين توقيت زنتا قولك انتاسا نوا بورني قولك عدان انتا هوا بورني غالبا نكولان ناي من النقو مهديا هي اللقود بو حدانا مراكين تي اوحا بدل لوغا هديقان ايو حدي بدوانا صوبابين كريماي وإن نشاء هدانو دونو نغريقهم مراكبتي وعافنين ذاتك يبيان رعينين وفلا صريخة وحبت بادية لهم إيقا أسقنان مايو ولا هم مراكبتك وفولان مايان ينقذون كوالا كوريو إلا رحمة نحريس أن أقمنا إيقا أنو نحريسنين أيان نبابينين إلا لكن أيسا رحمة نحريس منا حقا نغانو غن حريسنين أيان مراكينتا يوحي كجرى باسجاريا أن الأبابيني أن أبادبالينينا يو مساعا بقالين إلى حين مغلين تلقى قارة والحمر بوضاك دميسان أي كقارة ومع ذلك عدنا وإذا قيل هدي اللوجرة لهم دسك اتقوا كعب صلى ما هو عبين أيديكم فرسينية وإذنكوا الدنيا دي جوغي دائما وابدا مشاقذي يا فارتي خلاص هي دعوك هي دوفانك إلى عيا سنك أبصر وما خلفكم تاين كذا ليس قيام جرتنا كأبصر ما بين أيديكم وحيدين كوريا خرجنا كأبصر وما خلفكم هلا شيء نوي خجلا نوي خدت في عرض اللو على وكر كأبصر هذه اللوجرة لعلكم مركب مزنتينا ترحمون إن لدينا عريضه هذه اللوجرة لا يسمعون ولا يجيبون ما قلنا يا فلا موحي دباسي هرهو دعي كل إفراقات هشو هذه البحلية هرغية مشاقة بلانت تبيدو يوحي تغانا أيكو قوليستاه أني أقول أولاك عرر ملكا فلوحي مشاقة هورتين دعي أما واحد قدال لحيدونا أما واحد آخرة جيرا أما واحد هورتين كم مغضي أدويا كأفسد هدي اللو جيرا مغلي ما ينجيلين ما ين وما تأتيهم وما إيمان من آية علامه من آيات ربهم خبقوا آيات كي كميدة وما إيمان إلا هذه آيات أتمن قرآن هنقوته معجزة هنقوته وحي هنقوته كانوا وحي نولين عنها آيات دي أباك أتمن معرضين قوك جيسان أيون لن إي آباك رعاين خيمين تحقرين وآبيين قلت أبا هوين واحد كان إلا وحي كيمي آيات إلا غيارتو در النبيال انتو بوحلمها وآية وحاوة صالة لهم إياها أن نجيبا حملنا إنا نقادمي وريتهم أصل كودي هور أيام في الفلك مركب قديه كقدم المشحوم وهم إبل لقى دور شيء وخلقنا وحنو أبورنا لهم يلقى من مثله مركب كي هردك الله قال إن عيسى ما قديد يركبون فولا وإن شاء حتى ندوننا نغرقهم وحفل الله وفلا صريخة وحكرية لهم أمسقنا ذلك ولا هم إلغانا مؤينا هذا ينقذون كو الله سمت بحيو إلا رحمة نحريس باننا سيدا أويل منا أنك حقا نقانو قلنا حريسانا يوم ساعة راحة إلى حين مدل إنت اللقاء قال الله رحينا إنت عمي قولي كذا ما يسانا يوم وإذا قيل حدي اللوجل لهم ذاتك اتقوا إسكا إلالية ما عقابك بين أيديكم أركي نيال وما خلفكم وحق لاشي نيال وأدونك يا آخره أركي وحي دعي كلاشي وحي دعي دونا حتى أربو حق دعي كي ندين كل حين الكفر والمعاصي لبلا ساو صبابة إسكا إلالية هدي اللوجل لعلكم مدنانتين إن ترحمون فإذين عريست هدي اللوجل ما يسمعون مغرم أيام واندا ولا يجيبون فالكاسي عنا وقران مايا وما تأتيهم وما إيمان من آيات آيات وما إيمان من آيات ربه إياك ربي قد آيات يالكي كميلة إلا حتى يؤتم كانوا وحي نغدين أنها آيات عقيدة معرضين كوكا جهد سدو وإذا قيل لهم أنفقوا من قرد المشركين تكميلة يوحاكوا المي أبو بكر رضي الله عنه مركز أبو بكر كويري فرما القبين باتاي هو أحبار هايساتا لذلك كان هو حيسان كالي وعاد هايساتان وحكسي وعاكل من أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مدوع بي أبو جهل باكل مي مركز يري حول هايساتا بجهل لذلك المساكين اللي تما وحترك مركز يري إلى هذا الحيلة مساكين تو وحتران أول كل كاسير واجو جاي إنه شو كان اختباره ومركو أديكنا وحكو ديبي كنا فلما دوبي برسين ودق النور كايا وحبين يسون عريسانو وكان وحيسا وكان وحيسا سيو حبوين سينا يا حبين يسون عريسان ويننا بين بابينا يا ما لا يرحم لا يرحم من كاسا رسولكو عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ملك والزوك ان تجربين ايه الى مساكين جيس وحواسين ايه من المولى والكاسو يري اللبون من صوكا الى مساكين وحمسي اينا تلالا ومركا انك المساكين دي وحسينه ايه اساق ايه وحسينه انك اوارك انك دينجا عيات سيوه الله يسامك واذا قيل هدي الليلة لهم مشركين انفقوا بحية مما حنتي وحكب بحية رزقكم الله وحن بأي من سيئ وحكب بحية وضطكو سنة بوحسين وحكسين قف كان حوك الله سيئن ذا الحوك لذي كرب قبو قف كان حوالا أسأل الله سيئن ذا الحوالا يسي عقل هدي الله كسيئ ككو يريئي وحكسي علم هدي الله كسيئ كان الله سيئن وحكسي قلت وحن هديك ربك مفضلي ربك مفضلينا وما هدنك الحمد لله إذا كان الله سيئن لك وقال إذا قيل هدي الليلة لهم مشركين دا أنفقوا بحية مما كي وعكب بحية رزقكم الله إبايد سيئي قال الذين وحي وحي لهذين كفروا قالوا بي للذين وحي وحي لهذين آمنوا حقرهم أيي أنوا طعموا ووحنوا عمتصينينا مندد لو يشاء الله هدي إبادونا أطعمه وعمتصين الله قل كاسي وليب كل أيهم غراضي وسو جهدي سي واندا إن أنتم ما أنتم ماهيدين أبو بكر وأدي الرقاقة إلا في ضلال بادي قداد مبين نسكع وحقنا وحد لديه إلا أبا مساكين توحوا البايزة أو حسين أي حتى نقف أدنا لديه صوصية قل كواخل دمتين أما فكرة ذاك النقضة هل أنه بحينينا أما أحد كالدائدا وحبو بحينايا وحد لحيا وركا نقداي قل كي اللي لا قيام هذا يا واحد عاية الله شيقانا ثاني واحد لجرين ويقولون وحي أرنجرين متى قرما أي هذا الوعد يبوهن أدلدهم قياما لعيسى قرموا نقندونا إن كنتم هداتي المحمدية رقا رأسنا صادقين كما كرون شيقايا مركز في قيامة ودعيسو تلمان تلا تلمان يقول حددان حديثك رسول كان سيدو كالووط المامي وحسيقا يانين هالليصي هانه كدام ايي لكن ان عبينين كامد باكدرنا انتواش عانيه كدام ايي ملكي القفصدي افقهو كالقاضي افقين اسكا كالقاضنان ايا ملكي انا انقارسيني كامد باكدرن وانتو اللغمة سو قاضي حيرك قاضي افق للاعي لعنزي اللغمة دينا ملكو قلالي افقين ملكو قلالي حيردي يوحكواري ميشكو قلالي ترمد ملاسا يوحولو ييرايا لبوح كالقادن ايسو مريس لايسا ومدكي مرغل هانا ودرف ايو كيخ بينا ودرف ايو مرزا ديرين ايا دومح يقين ايقادا ليسلا فيرين ايو خولها صلها ايه قيامة دعيسا سيدا مركا قفل اركب هلكو تاقيا كان اخاقي ماي لذا قيامة ادلائهين قرمين نقندون تا قرن لايدين شيكين بين نقندون قال تعالى فدوحو يرم ما ينظرون قرن ما ايا إلا صيحة قيلة واحدة مدى تأخذهم قبطة وهم إياغا يخصمون قرو يخصمون نقرو إياغا ودنه هذه حيثو مشغول كوا أي قيامة قبطة إيسا مكي قبطة محال إحدونا إن أنتردارا إياغوري أولابك إياغا لغاري وحيادة لشيكي جيري هنا نجي ياسيني فالسحري تردارا إيو فلا يستطيعون كلمايا توصية تردار مد ولا إلى أهلهم فك قيامة دعوه خير هذه يرجعون كل من مايا والنفخة وعلى فوفا في الصور بمكي قيامه هي اللافوفة فإذا قلت اللافوفة هم ذاتك من الأجداد حواله أي إلى ربه رب قول حق ينسلون وبسوا الدقدقايا يوى حواله كسوبحي وماشا اللوغة يريو الدقدقايا أردايا قالوا وحير هذا قرد قيامة ديتني ما إن كان واجي كبري تأوي لنا هو جنة من روحه بعثنا نسوكي من مرقدنا جيف كانوا كجيرني كان لنا سوكي سيدا مرك إليه هي أو جواب مؤمنين هاي كل هذا سوكي إنت على يدين سوكي ما قيامه وعد الرحمن إلى أن عريس الأوي أبوهاي إن قيامة أيضا عيسو وصدق المرسل أخيارت إلا صدري الرسول هاي إنه شيخ جيسي بعثيقنا فنطوط بيهاي إن كانت ما كانت ما هم قيامري إلا صيحة قيل ما أنا وعكال واحدة ندى فإذا قرت الله قيلي هم ذاتك جميع دمانتو لدينا أنك إبالك تندى أي محضر لو سرخي قينا قلتاس إبالي يا سبحانه فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل قرد الرئيس مايو جنبيان قرابسان لدو ساري مايو ولا ولاك إلى ذاك لقد دفير مايو فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا حبيراتو ولا تجون حتى أمكي تهين ليذن أبال مرين مايو إلا ما أمبال ليذن كو أبال مرين كنتم هذا هنجرتين في الدنيا الدنيا قد هذا تعملون هو صنعيو وإذا قيل هذه الليلة لهم مشركين أنفقوا بحية مما داف فسقكم الله فبجد سيئ قال الذين وحي وحي رادا كفروا حق الدين للذين تدوا حي رادا آمنوا إبرهم أيي أن نطعموا معن تسينينا من ضد لو يشاء الله فبئ بدون أطعمه وعن تسينيو إن أنتم ما أنتم ماهبين إلا في ضلال بعدي قده مبين إسكال ويقولون وحيورنا يا متى قرموا هذا الوعد يبوهن أهانا يا إن كنتم أداتي صادقين كورون شيئا يا ما ينظرون كرن ما يا إلا صيحة قيلوا واحدة ندى تأخذهم قبطة وهم إياك ويخسمون مر ما يدولا يا ودنيه أدون مشغول كوا كل خي مغلانا فلا يستطيعون أودي ما يا توصية دردارمي ولا إلى أهلهم خيره ودي حقه ودي يرجعون أم اللابتا ونذقوا على اللافوفة في صور البنكي قيامه فإذا هدي اللافوفة هم إيقا من الأجداء حبالها أي إلى ربهم شبقوا الحق ينصرون وبدك دقايا قالوا عيرا أولنا هو قلنك من أحد كيف بعثنا النكعي من مرقدنا هدي الله غنية الأولى من مرقدنا إيا هذا ما وعد الرحمن نحضر الأموس قبنا أي الأموس على ما فكرت الله أفضل ميرود وقرآنك كميدا أيتني كميتاي ومرك يتلاوض الله مرايو من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن كلا بر فان على قلوبهم وقيل مر فاقن وكر أفر ميرود مثل أركا ومرك إلا مرايو قيما الله سورة الكافي هي وجه قيمة أفرت أن ربا وحاكو كرتان سكلت اللطيفة أكو كرتان قل كان من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن أنبعثنا جانك عيي من مرقدنا شيف كان لقى نقاك عيي قل كان سعر لو شيقا هذا حتعدا لسوك عما كيوي فعد الرحمن إلى أن حريست أوي أبوهاي وصدق وحاكو شيقا المرسل أخيارت إلى صدري إن كانت ما كانت ما أعطى إلا صيحة قيلة واحدة منها فإذا أهد الله قيلة هم ذاتك جميع دمانتو لدينا أنك إباعدتنا أي محضرون دمانتو دلقوص الديارين أي سلو الحساب تمو قل كاسا إباع ويسيسك كان أي محكمة قوارية أي ويسيسك وعو قبل أركو مانتا حق در يوحي أدونك كدعي جري يدلمها كيال وحدا قربصا كوئما مايا لقوقبا مايا أباها إيا ويلكا إيا ولالكا إيا هو يدا يناكتا لقفبك إيكالي أكاما قلي قولك الأهديك سبب إيا مباشرة إيا أصميسة إيقفة أيهالكا نكون يالو وقايش يسوي فاليوم مانتا مانتا اللا شاقا يوا مانتا قيامة وإليلكي ألاكسي لقود دياري قولك أساو قايش يسكن لقب بالله فاليوم مانتا لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا وعبا هم يرى هذا الظلم نفل الظلم سارا ايام مالي كفيا لهاي انا وانا غيلا داي لقد فرا يلو دي دايو مجرتو ولا تجزون ليذن ابا المرين مايو الا ما انبا ليذن كو ابا المرين كنتم في الدنيا الدنيا دا قدية داتكو انجرت تعملون كو وصن ايو ان اصحاب الجنة اليوم كل مرخي جزيه يا محكمة ذي لتاقي هاي تسكالله بقيبوده قائم تحن حن عشرك الدنبو ومتاز اليوم يكب الله بندونتا اما قائم تفيعا نتكي ادونك انت اي جوغان ساقايستاي ايمان صحيحة اي عمل صالحة كودة دالي اقوة كندك قال تعال خبي وحو يري من اصحاب الجنة جنة داتك هذا اليوم ما انت في شغل هول بيكو جيران حوشا ما حين نقون كرتا يا ترى وحين نقون كرتا نعمة جنة قدها تالي برفوقا يانو وتمشلينا من لارك وحدا يالا قبل اروسا يان قلقا قبلها عسعسو اللو هو الرينين جرى بردو لقبله والله فربرا حتى نحن تبادي يبيلا لارك اللي مغلبا ميشي قلقا وحاسا في تقا يانو أركا قادا يا كلك شغل كالوشي يا قايو فحو إن أصحاب الجنة جنة ذات كيدا اليوم ما أنت في شغل حولي برواقي كسوغيين كلك شغل كإن برواقي يا وحاتكو قرم فاكيو هو الرحي سمون ووحي أدوية أما آخر اللوغة بغمي جيرا يوضان أي أركا قادا يا كدبادا بيساء درقها بلد لو حرق وضعها حوينها فاكيو هو الرحيسان يو هم إيجا الرقا يو أزواجهم هوين كولا في ظلال خاص جوكتا يكو سغني إلا جنة وقر رحمد ويس كيفتين جوكتا كل قصيدة مركو واقو نبري قر رحنا عندب كذين لاركن افتين كينا ورحيساتا لفاتا قر رحيا كلير يؤمن مقبتي كل قصيدة ظلال خاص قده بيكو سغني على الأرائك كرسي جيفيا كركوض بي متكئون كتن جيغان واسكتر ترسيهين داد لبنان في كبضتين مركز الهي سبحانه تعرف في وجوههم نظرة النحي لفرق الملك الدلاش الملك بشمقلل الملك دان دوبمان ملك قولك انت دادينه كالذا اي بروغتاي اقر كوضا تغصب كنكرا متكئون كتن ترسيهين لهم وحيليهين فيها جنة قدادة فاكهة بيكوليهين ووحي لغو الرحيسو لن أي إليهين kolka waxa yaqaane ee midaha kolka yeeran ayaa hadana waxa jira wax nafta ad jeclaanayso walahum waxay leeyihiin maa yadacuuna waxay dalbada kolkaa jannada dalabka ayay ku xidhan dalabkana sahlanaantiisa oo subxaanaka allahuma markaa subxaanaka allahuma tiraahid waxaad rabtaa diyaar qortaa diyaar wixii markaad ka xaaja gudatid intaad rabta ka cuntidna an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin meeshii wax yaallama kolkaa tiri alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alaabti iyadaa kala hoyatay shaqaalaha u yaariya waxaan qaadiya soo dhigiya maxaad ay siiniyo waxaasoo dhan lugooyadaas waaldaas walahum waxay leeyihiin maa yadacuun waxay dalbadaan salaamun bay leeyihiin nabdaadin wixii hore odhan halamahay waxaas wax makhluuqa eba uuma yahay khaaliqii baaba soo booqana oo salaama haddana warqad iyo taleefon iyo malaa'ig loo diraaya ma aha salaamun bay leeyihiin nabdaadin qawlan bilqawli eray lagu salaamo marka la salaamana min rabbin rabbi xaggii baa laga salaamaya rabbigaasoo saxiibin naxariisana فقد روى البغوي إمام بغو مفسر وين وحو وريان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك يري بينما أهل الجنة قريتك جنة في نعيم كتغيه يقول نعمة جنة كجرتان تلمان مرفوقا قال ذلك إذ يسطح لهم نور نور بعض السؤال وأكيرا فرفعوا رؤوسهم نور كيبيسا وضيمودا فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم بفوقهم إلى بكرتاغا سبحانه قلت أبيس كرتاغو السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم وحيليه سلام نبداد قولا بالقول أري له النبدادي من رب فبحق لك النبدادي فبقاص الرحيم عريزو إن أصحاب الجنة جنة الدد كذا اليوم ما أنت في شغل أرواق القدهد بيكون سبنيه فاكيون كوى الراحي سنة يوم هم إياقا يوم أزواج يوم هوان كوضا في ذلال خاص قده بيكون سبنيه على الألائك كرسي جيفيا كاركوض بي متاكئون كتير ترسنيهين لهم وحيليهين يا جنة القدهد فاكيات راحوا ولهم وحيليهين ما يدعون أعيو يرتان بيليهين سلام بريد فبريدي الله نبدادي إليهين قولا بالقول حدلنا له سلام من رب خب حقين لك سلام خب قصر رحيم حريص بدانه نشاكو قال لا دايستي والله أعلم.